عن من يتعين هذا الميت، ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. الحمد لله، يعني تطور في هذه الدورة بدأ الأمور الأساسية. وما تجر هذه الأمور من عدم تعظيم الأشخاص، وبالتالي إلى تقليدهم، وحرم أيضا ذلك أين الله والسماء وكذا وغير ذلك. فنحن فرحة شديدا أن تكون هذه البداية القوية التي تبين الولاء والبراء وحقيقة التوحيد. في رحلتنا صاحبنا أحد الأخوة من المثنويين يجيد اللغة العربية، والكثير منهم يجيد اللغة العربية، تعلمها من منطقته التي هو قرايبه هناك كلية شرعية. حتى تؤخذ هذه الشعرات التي أردنا أن تصل بالسلام إلى أهلها، كان لابد أن نتوثق هذا الرجل، ثم أن نرى أهل القرية وكيف يعيشون ومدى حاجتهم وكيف يفكرون. وتعلمون أنه كلما اقتربت منطقة الحرم والخطر كانت هناك توقفات كثيرة. نحن على منطقة الكرواتيين نرى الصليب في أعناقهم، ويستفهمون ويستنكرون رحلتنا في الداخل. وأما المسلمين هناك فتستطيع أن تميزهم بأن ترى البشاشة في وجوههم إذا رأوك، وكانت الثياب التي لبسها خير معين في ذلك وأفضل عزة يفتخر بها الإنسان. هناك الكرواتيين، الكرواتيون هؤلاء يلاحظ الكراهة، تلاحظ الكراهة في وجوههم. لماذا تدخلون هذه الشائنات والمفروض أن تنتقل إلينا وأن يوزعها بدورنا؟ وفي الرغم أنها لو اتخذت الداخلية فإن ما كانوا، وفي كل مرة يتوقف نسأل عن الجوازات وعن السبب في الدخول، وتتأثر إما أن يكون في هذه المحطة كل من الكرواتيين النصارى أو من كرواتيين المسلمين. هذا الخلط الموجود كان يجعل الإنسان يستطيع أن يتوقع بأنه قد يغضب ببساطة. أعطت هذه الحملات وهذه الشحنات نحن نعني بها، وأنت تعود أبرادك. والحقيقة لما وصلنا إلى هذه القرية وهي المسمى بكشن، وقد نزح أهل القرية الذين أردنا أن نوصل إليهم الشحنة إلى سلنكاتي الخلف بسبب أن العدو كان يغرب، أخذ أقولهم ومجاريعهم. في هذه القرية نعجب إذ يقول لنا هذا المثنوي المسلم هذه بيوتات النصارى، هذه بيوتات المسلمين، هذه بيوتات الصين. فعجبنا، جاء يوم الثاني اشتد القصف في هذه القرية التي نحن فيها، فقال لا أعجب أن تكون المعلومات قد وصلت إلى الصف في غرض هذه الشحنة التي معنا. هذه المنطقة التي نحن فيها أخيرا هي مطلة على اسم مدينة اسمها جوبوي، وتحلق فوق على سمائها الطائرات وتقصف بشدة، تهدرت أربع مساجد معروفة ظاهرة، وبقي مسجدان النواحي وتحرك أعراض القمر هذه المنارات لأن المنارات عالية جدا، هل يجب كل إذا فقرت المنارات ولكن لا يصلي؟ هذه حقيقة يعني العواطف موجودة ولكن أثمان المساجد مما أغني عن الناس هي محدثة. هناك جبهة جلسنا مع إخواننا ونصحناهم عن أهمية معرفة الراية وكيف تقاسمون، وهل سألتم أهل العلم؟ ولابد أن نعتبر من دروس إبطال السلف. فكان يقول نعم هذا صحيح ولكن أيضا نحن نذكر والبثنويين يستجيبون وضربت بعض الأمثلة. الحقيقة أن الناس تبرر بأنهم لا يستطيعون أن يتعاجعوا لوجود المسلمين في الداخل في منطقة دبي، فلا بد من الحماية والحماية تقار إلى دفاع أو إلى هجوم ليخرج من في الداخل. وذكروا بعض العمليات التي فرحوا بها، لكن الحقيقة نحن نقرأ عن هذا كنا نقول أن الحفاظ على المسلم ودعوته خاصة في هذا الجو الذي نعتقد استبعاد النص الشرعي. فكان الإخوة يقولون إن شاء الله تعالى الأمر يعني سيقوى والتوقع عادتهم من القواعد النصارى الذين يكونون المسلمين وفي أسوة كان أصدار مسلمين لكن أيضا فيها من النصارى. وهناك صعب يتلاعبون في الداخل ويخرجون، لذلك رأت اللجنة أن تتحد جماعة مسلمة وتحت شروط معينة منها أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وتعطيل العقيدة والصلاة مع الجماعة وغير ذلك من الشروط. هذه الفرقة فقيرة من السلاح، ولذلك تجد أنها لابد أن تدخل مع في أوتو، وفي أوتو لابد أن تأخذ مقاوات، ويصبح المقاوة لا زال هو القوي والمهيمن. الحقيقة نحن خشينا على العقلاء أكثر من الذين لا يعلمون ما الخطب كيف لنا به. المشكلة التي نراها واضحة تماما أن الإمدادات صعبة جدا يا شيخ. النقارة محيطين بالبوسنة إحاطة قوية جدا. الموقف ليس مثل الأفغان أن يتراجعون في باكستان دولة مسلمة ويستطيعون أن يعيشوا قليلا ويدخلوا مراحل أخرى، ما هو أعظم من ذلك يا شيخ. الحكومات إذا كان في نفس القتال مصاب ومسلمين أيضا يستطيعون إلى النصر الشرعي وحكومات لغنى مصابه على المسلمين، حتى أن البوسنيين قالوا أنتم جئتم متأخرين أيها الأعراب، فقال تغريهم بأن يذهبوا ويجدوا هناك الحلوى وكل شيء. واستعداد البوسنيين لهذا قوي لأن حياتهم دائما أن فرع الإسلام ليس هناك ذاك البراء المعروف، بالإضافة إلى أنك تكلم ضعفاء النفوس كنساء وعزائم وأطفال، وأما استضعافهم الذين من الجرائد أو غير ذلك. ولو السلاح حتى عند الفرقة المسلمة التي نقول أنها يعني راية عن بقايا هذه أساس ليس عندهم إلا 25 إلى 30 سلاح فقط، والذخيرة كيف تصل؟ لا أدري كيف يعني من أين تأتي ولا حال أو شكل فقط. الحقيقة مصيبة أخذ الأطفال أو أعضل وتنفق عليهم أو غير ذلك. هناك جهود متواضع من الشباب تذهب لتخبر وتعود لتخبر وتجمع ما تستطيع من المال لتشتري من ايطاليا من يوغوسلافيا لتجهز اغذيه وطعام البسه وتفرغه على هذه المخيمه ويبقى اثنين او ثلاثه من الشباب يعلمون لك الصلاه التوحيد الصلاه الى غير ذلك من الامور والله الحمد هناك استجابه وهناك حب للعرب المسلمين وهناك متابعه ولكن جامده يا شيخ الناس يغلب عليهم الياس من تعلم الاسلام اذكر مثال في اوردر وهي بعد منطقه الزيت يعني لذاتا قليلا يوم الجمعة ولكن فقط منعني الإمام حتى أتكلم معه قلت لعل في صلاة العصر يزداد العدد مما سمعوني الكلمة التي ذكرناها وترجمت أنا ما أجد إلا خمس غير أجائز وإلا العادة في هذا المسجد ألا يصلي إلا الإمام البصري وابنه هو الذي يقيم الصلاة أو في هناك الجلالة فقط أريد البصريين هؤلاء الموجودين يأتوا من شيء اسمه تغيير ما الفارس وأخذ الأمر في عقله يدب في أنه مظلوم والعراق كما تعلم تكلمه في الصلاة تكلمه في هذا يقول أنا مسلم إذا قلت له لك كيف تستأجر الله قال أنا مقتول وكأن هذا هو الذي يعرفه هذا موجود حتى في جماعته على كل حال نعود الكلام إلى الدورة الدورة لله الحمد بدأت إقبالا جيدا وكانت المشجعات المالية رائعة يسيرون على منهج طيب ولله الحمد في العقيدة والتفكير وأهمية الاتباع وتنفيذ الطاقات كان القرآن والتدريس ولله الحمد يعني فتتكرر هذه الدورات والمعونات أيضا وبدأ لله الحمد الناس يتعودون على رؤية المسلمين العرب ويعمل فيهم الخير. فإذا جئت يا شيخ لترى الوضع لا تدخل قبل أن يذهبوا عن خلال النساء والعياذ بالله يعني هو أبكي جدا. النصارى يذهب إلى المخيمات عفوا يذهب إلى المهاجرين الذين أخذتهم الكنيسة واختار أجمل فتاة مسلمة وضعت معها ساعة ثم بعد ذلك يقعدها ويغيرها حال يعني جدا مؤسف فهذه مشكلة يا شيخ يعني النساء والأطفال لا يدري يعني ذهب الرجال أطفالهم أولادهم نسائهم ذهبوا للتوفير بطاقة حال لا يدري أخيراً من الأسرى الصربيين أجلوا على حق المقابر التي عرف أن هناك مقابر جماعية أبيد فيها كثير من المسلمين وجدت جثث كثيرة مضروبة جراجلها بالكؤوس قال هذا السائل أن هيئة الأمم إذا علمت بأن هناك من ضرب بالفأس إن كان من النساء والأطفال فسوف تضرب الطفل. ما تأكيد احنا هذا واحد يسلم الذي يتكلم يعني ما يتكلم بأخوته.

إنما نقل إليك، ولكن الشرك موجود. حاولت أن أراه وهو يتكلم للأسف في مركز يعني للمسلمين مركزا قويا. هذا يجب إذا الاحتمال في المسؤولين هناك، سنذكر ذلك إن شاء الله. لكنهم يريدون منك يا شيخ، لأن ردك على كلامه يبين أمورها أيضا، لكن ينبغي أن يكون كلامه مسجلا. هذه الكلمة لا، هذه الكلمة وهي أن تميلك ليست في الشريط. فإذا على ماذا نقول؟ على الشريط وما فيه. هذا هو أنا مسألة، فلن تفهمون هذا إن شاء الله. الحقيقة أن أهل القرية التشعر الذين وصلنا إليهم يقولون: هل علم المسلمون العرب بنا وعن حالنا؟ لا ندري، أتصلهم أخبارنا؟ قلنا لهم: لو وصلت كيف نستطيع أن ندخلها إليكم؟ ولكن أنتم لماذا تفكرون فقط فيما يأتيكم؟ لماذا لا تبدأون بواجبكم مع الله عز وجل؟ فأنتم مزارعين، لكن لله الحمد تعلمون أن الإسلام، أنكم قتلتم من أجل الإسلام، وأنكم ترفضون النصارى وترفضون أعداءكم، وإنما أنتم مسلمون لأن لكم جنة عرض السماوات والأرض فارجعوا إليها. هذا الذي كنا حقيقة نقول لهم، حتى لا يركنوا إلى فقط ما يأتيهم، لأنه يا شيخ هناك يأس أن يغير حاله، ليس يأس المتباكي، وإنما يأس غير المهتم. نعم نعم، أمر طبيعي يا أخي، أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم، وإن تنصر الله ينصركم. هذه آية توجه إلى عامة المسلمين كلهم بحسب تقصيره مع ربي عز وجل. طيب، لا يكون معه يا شيخ من أهل الفتاة؟ لا شك، نحن نؤمن بهذا في بلاد العرب. الشيعة هناك كامل على قدر وساق، وشيعت كثيرا منهم، وقد راق لكثير منهم ومن النساء نكاح المتعة. أعوذ بالله. نعم، هذه مصيبة يا شيخ. ويلبسونهم حجاب شرعي، يعني بحيث أنها تطمئن إلى أنها مسلمة تماما. ما لا يختلف أهل السنة عن الشيعة أبدا، الزي هذا والظاهري إلى أنها صارت مسلمة. أعوذ بالله. نعم، اللهم كفى. مصحلي هذه، مصحلي باسم الإسلام يستبيحون الفواحش. وين؟ ليس لها من دون الله كاشف. أشياء كثيرة توقفت يا شيخ عن المحلات، لا تبيع شيئا، المحلات لا تبيع شيئا من الطعام، ولكن تبيع الدخان، السيجارة والمشروبات. الله أكبر، الله أكبر. طيب يا شيخ، ألا يكون الجهاد، أو لا أقول الجهاد، ولكن حماية الدعوة تحتاج إلى تسليح وشيء من الدولة من الأفراد؟ لا، هذه مشكلة طبعا، ما في دولة. فإذا ما في تسليح بدون دولة يا أخي، لا. هذا توهيم للناس وتضليل للناس. لا. يعني إما أن نجد بإمكان الدعوة بس فقط، بس يعني لا نقول هذا السلاح فقط من أجل الدعوة.